السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان محاضرة اليوم هو ثلاثيات في القرآن الكريم. ثلاثيات في القرآن الكريم، ومعنى ثلاثيات أي أمور ذكرت ثلاثا في القرآن الكريم. وهذه سلسلة، هذه الحلقة الأولى منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها وبيانها. أما الأمر الأول أو عنوان حلقة اليوم فهو أمور ثلاثة وصفت بالجمال أو وصفت بالجميل. ولا شك أن الجمال ذكر في القرآن الكريم، وذكر ثمان مرات. لفظ الجمال ذكر ثمان مرات في القرآن الكريم. المرة الأولى ذكر بلفظ جمال بالمصدر، والسبع الباقية ذكرت بلفظ الجميل، فوصف شيء بالجمال، وهذا في سورة النحل، في سورة النعم. والسبع الأخرى ذكرت كذلك في ثنايا القرآن الكريم. أما الأولى فهي التي وصفت بالجمال، وهي الأنعام. قال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال. والعلماء رحمة الله عليهم مختلفون في معنى الجمال هنا أو في وجه الجمال للأنعام، وليس محل بيانه، ولكن الأنعام فيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أو يظهر فيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده. فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. فالعبد يستدفئ بالأنعام من خلال صوفها أو شعرها أو وبرها. وكذلك قال: ومنافع. منافع الأنعام كثيرة جدا. قال: ومنها تأكلون. فقد أحل الله عز وجل لنا بهيمة الأنعام. قال: ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال. فالمسلم أو العبد حينما ينظر إلى هذه الأنعام يتأمل فيها، يرى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. وقد نوع الله عز وجل فيها، في ألوانها وفي كبرها وصغرها وفي قدرتها إلى غير ذلك. وكل هذا من جمال الله عز وجل في هذه الأنعام. وذكر كذلك بعد ذلك قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه الأنعام جعلها الله عز وجل حاملة لأثقالنا إلا بشق الأنفس أن نحملها نحن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الشاهد من الآية أن الله عز وجل وصف الأنعام بالجمال. التي عنيتها في هذه المحاضرة هي غير الأنعام، وإنما هي في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الصبر، فقد أمر الله عز وجل نبيه بأن يصبر صبرا جميلا. وكذلك حكى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصبر جميل، فصبر جميل. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ذكرت مرتين في هذه الصورة. يعقوب عليه الصلاة والسلام إما أنه أخبرهم أو أمر نفسه بهذا الصبر، بهذا الصبر الجميل. وكذلك ذكر الله عز وجل في سورة أخرى أن الله أنه قال لنبيه: فاصبر صبرا جميلا، في سورة المعارج: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكذلك ذكر الله عز وجل أو وصف الصفح بالجمال. قال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل، وسيأتي معناه إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الله عز وجل أن الهجر موصوف كذلك بالجميل، قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا هجرا جميلا. هذه ثلاث ظاهرة، إلا أن الله عز وجل وصف شيئا آخر بالجمال، وذلك في سورة الأحزاب، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال سبحانه في الآية وفي السورة نفسها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والسراح هو الطلاق، السراح هنا هو الطلاق. وأنا قلت ثلاثيات، والتي ذكرت أربع، فعندنا صبر جميل، وعندنا هجر جميل، وعندنا صفح جميل، وعندنا سراح جميل. لكن العبد إذا تدبر في هذه الأربع فإنها ترجع إلى ثلاث، فالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، والسراح هو نوع من الهجر، هو نوع من الهجر. فالطلاق المرأة هجر أو نوع من هجر، من هجر هو هجر قد يكون كليا وقد يكون إلى وقت معلوم، إلى أن ترجع إليه أو لا ترجع إليه. إذن وصف الله عز وجل هذه الأمور الأربعة أو التي في مجملها هي ثلاثة بماذا؟ بالجميل. أما الأنعام فوصفها بالجمال، والأنعام شيء محسوس، فما كان محسوسا ملموسا وصفه الله عز وجل بالجمال، وما كان معنويا فوصفه الله عز وجل بالجميل. قال فاصبر صبرا جميلا، وقال فسرحوهن سراحا جميلا، وقال واهجرهم هجرا هجرا جميلا. إذن هذه الأمور الثلاثة وصفت بأنها جميلة، فما هو الصبر الجميل، وما هو الصفح الجميل، وما هو الصراح الجميل، وما هو الهجر الجميل؟ قال أهل العلم الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه مشتكى إلا إلى الله. الصبر الجميل هو أن تصبر ولا تشكو ما بك إلا إلى من بيده ملكوت كل شيء، فلا تشكو حالك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا عدم الشكوى إلا إلى الله ليس معناها أن الإنسان ربما يصيبه شيء فلا يخبر عن حاله الطبيب مثلا أو من سأله، ولكن قد تخبر عما بك من الأذى ومما أصابك من المصائب على وجه الإخبار، ليس على وجه التسخط، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن تخبر بما فيه، لكن ليس على وجه التسخط والتشكي. إذا الصبر الجميل ماذا؟ أن تصبر ولا مشتكى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الصفح، فالصفح الجميل الإنسان قد يؤذى، فإذا صفحت وعفوت فلا تمرن عمن صفحت عنه وعفوت عنه. إذن هو الصفح هو العفو الذي لا منة فيه، لا منة فيه، عفوت على أخيك عند القدرة وعند المقدرة، يعني عند مقدرتك على أن تنتقم منه، ولكن عفوت عنه ولم تتبع هذا العفو منا، لم تمتن عليه، قال أنا عفوت عنك وكنت أستطيع أن أفعل كذا وكذا وكذا، ولكن عفوت عنك وكذا، هذا من كرم إلى غيره، فهذا ليس صفحا جميلا. أما الصراح الجميل فقالوا، يعني هو الهجر الجميل، قالوا هو الصراح يعني الطلاق والفراق الذي لا أذية فيه. فالرجل إذا قدر الله عز وجل بينه وبين امرأته طلاقا لا يؤذيها ولا يمنعها حقها ولا يمنعها من كذا وكذا مما أوجب الله عز وجل بينهما من نفقة أو كذا أو كذا، فهذا صفح جميل، يعني فراق وهجر ليس فيه أذى للمهجور. كذلك قال عز وجل واهجر هجرا جميلا. الهجر الجميل قال هو الذي ليس فيه أذية، ليس فيه سب ولا شتم، لأن الإنسان قد يؤذى من الناس، فإذا هجرتهم فهجرهم هجرا جميلا دون أن تؤذيهم، فترد على ما أذوه، لأن النفس مجبورة على الانتقام، فيؤذيك، يسبه، يشتمه، كذا هجرته، ابتعدت عنه، لكن لا ترد الإذاية، لا ترد السب سبا والشتم شتما وكذا وكذا إلى غير ذلك، بل اهجر هجرا هجرا جميلا. هذا في عموم الهجر، في عموم الهجر، وليس في هجر في بعض الهجر الخاص، وإنما في عموم الهجر. فاهجر هجرا هجرا جميلا، لا إداية فيه ولا أذى ولا سب ولا شتم، يتبع ما سمعته أو ما لقيته ممن أذاك. طيب، إلى هنا عرفنا معاني هذه الأمور أربعة، وهي الصبر الجميل وهو لا مشتك فيه إلا إلى الله، والصفح الجميل وهو الذي لا منة فيه، والصراح الجميل وهو الذي لا إداية فيه للمرأة، والهجر الجميل وهو الذي لا سب فيه ولا شتم، يعني ردا لما لقيته من الأذى. ما علاقة هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة فيما بينها؟ لو تأملت، قد أمر الله عز وجل بماذا؟ بالعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر بالعلم قبل القول والعمل، وبين لنا ربنا جل وعلا أن هذا العلم يحتاج إلى صبر، وأن هذا العمل يحتاج إلى صبر، وأن الدعوة تحتاج إلى صبر. فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات، هذا العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وختم السورة بماذا؟ بقوله: وتواصوا بالصبر، لأن الأمور التي قبلها كلها تحتاج إلى صبر. فالعلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر، والصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ما يعطيه الله عز وجل للعبد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، هناك صبر وهناك صفح، يعني عفو، وهناك هجر، وكل هذه تكون للعبد، يعني تكون مترابطة فيما بينها، لا فراق لأحد عن آخر. فأنت تصبر وتعفو وتصفح وتهجر هجرا جميلا، يعني هذا فيه ماذا؟ أن الإنسان لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة مهمة الجميع. يعني حينما نتكلم عن الدعوة، ليس محصورة في المسجد أو عند الإمام أو الداعي أو العالم، بل الدعوة مهمة الجميع. فأنت كمسلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى بأقوالك وأعمالك وأخلاقك. هذه الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منك إلى علم، وتحتاج منك إلى عمل، وتحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى صبر. والصبر تصبر على هذه الأمور، وكذلك تصفح عمن يؤذيك، وتعفو عنه وتهجره هجرا جميلا، يعني لا تتركه هكذا. دعوته اليوم فآذاك، قال: إذا آذيتني فلن أدعوك بعد اليوم في قرارة نفسك. لا، وإنما كرر هذا الأمر، أهجره هجرا جميلا، لكن عد إليه وادعه وبين له وانصحه وعلمه، وهكذا مهما كان يعني حال الداعية. طبعا حال المدعو هذا يكون على حسبه وعلى حسب ما يعيش فيه، يعني لا بد من مراعاة حال المدعوين، هذا أمر مقرر في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر والعفو والصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المخرج في بعض السنن، قال: يا عقبة ابن عامر، ماذا؟ أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه في الوصية الأولى. ثم قال له: يا عقبة ابن عامر، اعفو عمن ظلمك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. صل من قطعك، يعني من امتنع عن وصلك وعن المجيء إليه وعن زيارتك وعن كلامك، صله. وهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى صبر كبير، يحتاج إلى صبر، لأن الإنسان كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعفو عليهم وأحلم عليهم ويؤذونني. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملول والرماد الحار، يعني ماذا؟ تحتاج إلى صبر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا العفو عن من ظلم وصلة الرحم التي قد قطعت تحتاج إلى صبر، صبر عظيم. ولهذا قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خلاصة القول أن هذه الأوصاف الثلاثة: الصبر الجميل والعفو الجميل للصفح الجميل والهجر الجميل، أمور مترابطة فيما بينها يحتاج إليها المسلم في حياته وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يفقهها وأن يعلمها وأن يتعامل بها مع إخوانه ومع غيرهم، هذا ليتعلم كيف هي طريقة الأنبياء والمرسلين في هذه الأمور، لأن هذه الأمور جاءت لوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاصفح الصفح الجميل واصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا. فالمسلم عليه أن يصبر وعليه أن يعفو وعليه أن يهجر هجرا جميلا وعليه أن يستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.